لا تسافر مو حلو كسر الخواطر، لا تهاجر راح اظل جندوب ناطر، لا تسافر مو حلو كسر الخواطر، لا تهاجر راح اظل جندوب ناطر، لا تسافر لا تهاجر لا تسافر مو حلو كسر الخواطر، لا تهاجر راح اظل جندوب ناطر، لا تسافر مو حلو كسر الخواطر، لا تهاجر راح اظل جندوب ناطر، لا تسافر لا تهاجر وليدك وليدك، لا تسافر لا تهاجر لا تسافر لا تسافر مو حلو كسر الخواطر، لا تهاجر راح اظل جندوب ناطر، لا تسافر مو حلو كسر لا تهاجر راح اظل جندوب ناطر، لا تسافر مو حلو كسر الخواطر، لا تهاجر راح اظل جندوب ناطر، لا تسافر لا تهاجر يلا شباب لا تسافر لا تسافر مو حلو كسر الخواطر، لا تهاجر راح ايدك شيلها ثقيل لا تستعجل، لا تسافر مو حلو كسر الخواطر، لا هلا راح اظل جندوب ناطر، لا تسافر لا لا تسافر لا تسافر ايدك شيلها ثقيل لا تستعجل، يا امل روضة حياتي فاحت باطيب خميله ونمير العين، انت للمجروح بلسم وانا مهمومه وعليله كدر يا حسين، هذا النص أغاتي يا أمل روضة حياتي فاحت بأطيب خميلة ونمير العين، انت للمجروح بلسم وانا مهمومة وعليلة كدر يا حسين، علي منش عندك تسافر المد تشد الرحيلة رواحك وين، لا تعذبني برواحك هالدمع من دم أسيلة بمرار البيع بمرار البيع، لا تباريح من وداعك فكري صارح دمعي سافيح راح اظل بس بالنوايح، لا تباريح من وداعك فكري صارح دمعي سافيح راح اظل بس بالنوايح، قلبي شاجر لا تهاجر لا تهاجر لا تسافر لا تسافر مو حلو كسر الخواطر، راح اظل وين صوتك شباب لا تسافر مو حلو، لا تنقلع العليلة لا تهاجر راح اظل جندوب ناطر، لا تسافر لا تهاجر يا امل روضة حياتي فاحت باطيب خميلة ونمير العين، انت للمجروح بلسم وانا مهمومة وعلينا كدر يا حسين. للشيعة مديم الأستاذ جابر الكاظمي اللي منش عندك تسافر المن تشد الرحيلة رواحك وين لا تعذبني برواحك هالدمع من دم أسيلة بمرار البين بمرار البين لا تباريح من وداعك فكري صارح دمعي سافيح راح أضل بس بالنوايح لا تباريح من وداعك فكري صارح دمعي سافيح راح أضل بس بالنوايح قلبي شاجر لا تهاجر لا تهاجر لا تسافر لا تهاجر لا تسافر لا تسافر وين صوتك شباب مو حلو فدوة فدوة لا تهاجر راح أضل لا تسافر لا تهاجر بعد بعد عيدها لا تهاجر وحشك ظل المدينة حزن وهموم اخذ من عيني دمعها واخذ من قلبي ونينة وجرح ملجوم يذوب قلبي بنايباته ولوعته وجمرة حنينة وداع اليوم وداع صافك لو بدت ساعة غيابك شدري كابك وانا خليني بعذابك يحل مصابك لو بدت ساعة غيابك شدري كابك وانا خليني بعذابك فكري حاير لا تهاجر لا تهاجر لا تسافر لا تسافر لا صيح شباب لا تسافر لا تسافر لو كسر الخواطر لا تهاجر أوه شباب راح أضل إيه لا تسافر يا شغف روح الحزينة يا أمل عمري وحياتي وربيع الروح لو رحت عني يا بويا أنا يلفيني مماتي لوين تروح لوين تروح يا قلب جمر حزني ولا يباجي القلب مجروح من صغر سني يا بويا صغت أتمنى وفاتي نصيب النوح نصيب النوح لو وعدتني بسفرتك هذه ضمتني حيرتني وبوداعك عذبتني لو وعدتني بسفرتك هذه ضمتني حيرتني وبوداعك عذبتني حبيتني أبقى صابر. لا تهاجر لا تسافر لا تسافر لا لا تسافر لا تسافر مو حلو كسر الخواطر. لا تهاجر ساعده ساعده العليله راح أظل فدوة فدوة. لا تسافر شباب. لا تسافر مو حلو كسر الخواطر. لا تهاجر لا تسافر مو حلو. مجور مجور راح أظل. لا تسافر شيلها ليلاتي من تنصبون الهوادج ابقى مذهوله تراني فكر محتار. تزحف علي المنيه وجن احس الموت جاني الظعن لو صار. عني لا ترحل يا ابويا ولا تسلمني الزماني الزمن غدار. وين روحي خلاف عينك راح أظل كم دوبة تاني مو حش الدار مو حش الدار. يا حسرتي لا جت بعيني دمعتي يا محنتي صار بس السهر حصتي. يا حسرتي لا جت بعيني دمعتي يا محنتي صار بس السهر حصتي. جفن ساهي لا تهاج لا تسافر لا تسافر لا تهاج لا تسافر لا تسافر مو حلو كسر الخواطر. لا تهاجر راح أظل لا تسافر فدوة فدوة مو حلو. لا تهاجر خادم لا تسافر لا للشاعر الأديب جابر القاضمي. هي من تنصبون الهواجج أبقى مذهولة تراني فكر محتار. تزحف علي المنية كان أحس الموت جاني وسام. يا ابو عبد الله عني لا ترحل يا ابويا ولا تسلم من الزماني، الزمن غدار وين اروح لا في عينك راح اظل جندوبة تاني. موحش الدار موحش الدار يا حسرتي لا جت بعيني دمعتي يا محنتي صار بس السهر حصتي. يا حسرتي لا جت بعيني دمعتي يا محنتي صار بس السهر حصتي. الجفن ساهر شنو شباب لا تهاجم الجفن ساهر لا تهاجم لا تسافر لا تسافر وصوتك لا تهاجم إلى وان كلكم رحتوا كلفة ينهدم بنيان عزمي مع ولي هذا عبد الله يا ابويا لو رحت خليه يمي صعب فرقاه هالطفل طفى بخيال ومن يغيب يزيد همي عشت وياه عالطفل يكثر نحيبي ويمتزج دمعي ويا دمي الجفن مجراه عالطفل يكثر نحيبي يمتزج دمعي ويا دمي الجفن مجراه انا وحدي هالطفل خليه عندي هذا ودي بلكي تخمود نار جبدي انا وحدي هالطفل خليه عندي هذا ودي بلكي تخمود نار جبدي دمعي هامي لا تهاج لا تسافر لا تسافر صيح صيح مو حلو للعلي لا صوتك قولي لا تها قادمك على راسي راح اضل جواب جواب لا تسى مو حلو لا تها راح اضل آدم. لو ان رحتوا لو ان كلكم رحتوا كلفة ينهدم بنيات عزمي مع ولي هذا عبد الله يا ابويا لو رحت خليه عندي صعب فرقاه هالطفل طفى بخيال ومن يغيبي زيد همي عشت وياه عالطفل يكثر نحي يمتزج دمعي ويا دمي جفن مجراه انا وحدي هالطفل خليه عندي هذا ودي بلكي تخمود نار جبدي دمعي هامي لا تسافر لا تسافر هلا هلا مو حلو لا ته لا تسافر مو حلو ولا جسام ولا جسام. العمر جاني وياك فرحة تالي يا ابويا يتغير حزن ولا. وش تظن يا ابويا عقبك عالقهر دلالي يقدر القلب منظام من ودعك. لو رحت بعد شي رجعك خاف ضيعك وين الاقيك واتبعك من ودعك. لو رحت بعد شي رجعك خاف ضيعك وين الاقيك واتبعك. شبدي ساجير لا تها لا تسافر لا تسا. هلا هلا مو حلو للمدينة لا تها. راح اظل لا لا تسافر مو حلو. لا تها لا تها. لو صرت عن رحلة عازم خذني خذني ويا الفواطم ويا هالأطفال. قلبي علمني يا بويا وبانت الفقدك علايم صحف آجال. لو متت يا بويا المن اتجه والموت حايم وانا بهالحال. من عقب عينك حياتي نايبة ونوح وموازن بلا مال. لو متت يا ابويا المن اتجي والموت حايم وانا بهالحال. من عقب عينك حياتي نايبة ونوح وموازن بلا مال. بروحتك تقرب مماتي وبوفاتي. شوفي بيا تشميت نايبات يا حياتي. بروحتك تقرب مماتي وبوفاتي. بيا تشميت نايباتي صبري نافير. لا تهاجر لا تها لا تسافر لا تسافر. لا تسافر صوتك حبيبي في دوار احلف. لا تسافر لا تسافر. للشاعر الاديب جابر الكاظمي. لو صرت على رحله عازم خذني خذني يا الفواطم ويا هالاطفال. قلبي يعلمني يا بويا بانت الفقدك علايم صحف اجال. لو متيت يا بويا